بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فهذا سؤال يوجه إلى فضيلة الشيخ نابي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله تعالى وهو سؤال ورد من فرنسا يقول السائل أحسن الله إليكم بعض الإخوة في فرنسا يتكلمون في من يسافر إلى مصر لأجل دراسة اللغة العربية والاستفادة من مشايخ البلد ويقولون إن هؤلاء يكتفون بدراسة اللغة العربية ولا يستفيدون في المنهج والعقيدة وغرضهم فيما يبدو لنا أن هذا الكلام يقولونه لتنفير الشباب من السفر إلى مصر علما أن أكثر الشباب الذين يسافرون للدراسة في مصر مبتدئون ولا نرى الذين يتكلمون في هذا الأمر ومنهم دعاة لا نراهم ينصحون ويوجهون هؤلاء الشباب إلى أن يستفيدوا من علماء مصر مع أنهم يعلمون جيدا من هم علماء البلد وأن في البلد علماء ثم يقول السائل حتى جعلوا هذا الأمر دعوة وديدنة يدندنون حوله ونسمع الشباب الذين يلتفون حول هؤلاء الإخوة الذين منهم بعض الدعاة تقريبا يقول هكذا يعني بعضهم عندهم شيء من الدعوة يقولون نخشى أن نضيع أو أن نضيع المنهج إن سفرنا إلى مصر هكذا قال فالآن هناك كثير من الشباب لا يتعلمون وما زالوا في فرنسا بسبب هذه الدعوة يعني لا تسافروا إلى مصر ليس هناك إلا كذا واحذروا من كذا فنرى كثيرا من هؤلاء الشباب لا يزالون في فرنسا ولا يتقدمون لا في المنهج لا في العقيدة ولا في اللغة العربية التي هي كما تعلمون وكما لا يخفى عليكم مفتاح العلوم وما زالوا لا يفهمون كلام العلماء فبالتالي لا يعني لزاما يرجعون إلى هؤلاء الذين يقولون لهم احذروا من السفر إلى مصر ويقول السائل والعجيب أن الذين يتكلمون ما درسوا أصلا لا اللغة العربية ولا درسوا العلم عند العلماء فهل مثل هذا الكلام صحيح وما نصيحتكم لمثل هؤلاء المشوش هكذا يقول مثل هؤلاء المشوشين والمشوشين عليهم وجزاكم الله خيرا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نعم وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أما بعد فأقول إن من يعني من المحن التي يمر بها إخواننا الأعاجم أن يشوش عليهم في الحق الظاهر وأن لا يدروا من أين يتلقون العقيدة الصحيحة العقيدة المنهج الصحيح وأن يعني تختلط عليهم الأمور هذا يعني الذي يشوش ويحاول أن يخلط الحق بالباطل هم المنافقون سمة من سمات المنافقين أن يقلب لك الأمور حتى لا تدري الحق من الباطل كما جاء في سورة التوبة حتى يأتي أمر الله وحتى نعم يأتي أمرهم وهم هؤلاء المنافقون مذبذبون لا يرجعون إلى الحق ولذلك نحذر إخواني من هؤلاء الذين يريدون أن يلبسوا عليهم الأمور وليعلموا أن الله عز وجل جعل في كل زمان طائفة من العلماء هم الذين يقومون بأمر الدين وأن هذه الطائفة تتوزع في البلاد ليست في بلد واحدة فقد يكون منهم في بلاد الحرمين في مكة والمدينة في مصر في المغرب في الهند في باكستان لا يلزم أن يكون في بلاد الحرمين فقط، وإن كان الله عز وجل من على بلاد الحرمين على الحجاز وما حولها بدعوة الإمام محمد عبد الوهاب، نعم رحمه الله، التي بسببها انتشر العلماء في ربوع هذه البلاد، وبلا شك هي معقل الإسلام الآن دولة السعودية. نعم، ولكن لا يعني هذا أن بقية البلاد تخلو من العلماء يقومون به بالمنهج السلفي. فلذلك يعني الله عز وجل من على أهل مصر الحمد لله، خاصة في السنوات الأخيرة من سنوات بوجود بعض العلماء وطلبة العلم الذين يقومون بالدعوة السلفية. نعم، ولكن أهل الباطل لا يريدون ذلك، وبعضهم قد يكون عنده نزعة عصبية. ومن ثم أنا أنصح إخواني أن يعني كما قال لا يدعوا الاستفادة من المشايخ الذين عرفوا بالاستقامة على المنهج السلفي في مصر وغيرها، ومن لم يتيسر له يعني الحضور عند العلماء الكبار في البلاد الأخرى ووجد أن الأيسر عليه والأنفع أن يأتي مصر، فليأتي مصر وليستفد من العلماء الموجودين في مصر، ولا يتعصب، نعم، ولا يتعصب لأحد منهم، وليعلم يعني أن العصبية تكون عائقا عن الفهم والاستفادة. نعم، وهؤلاء الذين يتكلمون يعني كما قال عني أو يتعلمون في بعض علماء مصر هم في الغالب جهلة، يعني هم أنفسهم لا علم عندهم لمثل هذا الحكم، بل يتكلمون به بتعالم وبجهل، ولا قيمة لكلامهم ولا وزن لكلامهم هذا، ومن يتبعهم فهو كالمقلد الذي هو كالبهيمة التي تنقاد، ولا أحد يرضى لنفسه هذا المقام. نسأل الله أن يكف شرهم وأن يحبط مكرهم عن السلفين. وشيخنا جزاكم الله خير، يعني ذكر في السؤال بأنهم يحذرون أيضا من بعض، أو قد لا يحذرون لكن يتكلمون في الإخوة الذين درسوا في مصر بأنهم اهتموا باللغة العربية فقط ويعيبون عليهم هذا، قد يكون كلامهم حقا ولكن يريدون شيئا آخر، علما بأننا وجدنا كثيرا من الإخوة الذين استفادوا من المشايخ بالفعل هنا في مصر. نعم، فماذا ترون في هذا؟ يعني يعني أمره يعني كونهم يحضرون لا يعني يعني يحضروا أنكم تسافرون إلى مصر ستكتفون باللغة العربية كمثل ما رأينا في كثير من الإخوة وكذا، كلام حق يعني لو قلنا يعني نعم نعم كلام ينطبق على البعض، على البعض. وهذا نعم إن كان الأخ أو الذي يعني كان يدرس مصر لم يدرس العقيدة والمنهج واعتنى باللغة العربية فقط وكان جاهلا أو أميا في العقيدة، فمثل هذا لا شك لا يستفاد منه في الدعوة إلا قليلا، لأن اللغة العربية لا تكفي فاس. فمن كان هكذا نعم، ولكن إن كانوا يستخدمون هذا كذريعة للطعن في كل من درس فهذا من المكر السيء من الجهل، ليس كل السلفين هكذا. نعم، جزاكم الله خير.